من قال لا إله إلا الله معتقدا أنه لا خالق إلا الله ثم دعا غير الله واستغاث بغير الله يكون موحد ولا مشرك على هذا التفسير؟ ها؟ يكون موحد، يكون موحد. وعلى هذا بيكون أبو جهل وأبو لهب كلهم يكونوا كلهم موحدين لأنهم على هذا المعنى. فالله عز وجل أخبر وبين لئن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، فما عندهم إشكال في هذا الجانب. فعلينا أن نعرف التفسير الصحيح لهذه الجملة ونحذر من التفسيرات الباطلة الأخرى التي يروجها علماء الكلام ويروجها دعاة الصوفية في هذا العصر ويروجها أيضا دعاة الأحزاب السياسية.